هذا يسأل يقول أن بعض الناس أهل اللحية ويطول إزارة لمصلحة الدعوة. طبعا هذه حماقة ظاهرة وسفاحة أيضا. إنسان يعصي الله عز وجل من أجل مصلحة الدعوة، إذن يعني يقال أشد من هذا، يعني بأن يقتل ولا بأن يقتل ولا يشرب الخمر لمصلحة الدعوة.